بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في الشطر الأخير من درس ليلة البارحة في باب الكتابة، والمراد بالكتابة هنا ما يخص المكاتب، وسميت كتابة لما يحصل فيها بين السيد وعبده من أن ينجم السيد على عبده عتقه، أي يعتقه على نجوم معروفة، كما مر قليل من ذلك وسيأتي الكثير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: باب الكتابة. قال: فصل. وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل فهو عقد باطل. هذا متعلق أيها الإخوة بأول الفصل، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يشترط في المكاتب أن يكون قادرا على التصرف، أي ممن يصح تصرفه، كما مر بنا في البيع، وكذلك في الإجارة وفي العتق وفي الوقف وفي غير ذلك من العقود، أنه يشترط بمن ينفذ عقدا يترتب عليه عوض مالي، فإنه لا بد أن يكون قادرا على التصرف، أي ممن يصح تصرفه. وقد سبق الكلام عمن يصح تصرفه، وهو المكلف، ويعنى به البالغ العاقل، فلا يدخل في ذلك الصغير من حيث الجملة، ولا المجنون ولا السفيه. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالصغير المميز، وعرفنا اختلاف العلماء في ذلك، فهناك من أجازه وهناك من منعه، وقد تحدثنا عن ذلك وخرجنا على الكتاب بتوضيح ذلك. الآن المؤلف عاد مرة أخرى فبين أنه لا تصح المكاتبة مع طفل، لأنه مرفوع عنه القلم لأنه غير مكلف، ولا مجنون لأنه كذلك رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فالطفل وكذلك المجنون لا يحسن للتصرف، ولذلك لا يقبل فعلهما في ذلك ولا يصح. قال: وإن كاتب عبده المجنون أو الطفل فهو عقد باطل وجوده كعدمه. لماذا؟ لأن الطفل والمجنون قاصرين فلا يصح تصرفهما. قال: إلا أن القاضي رحمه الله قال: يعتق بالأداء. يعني يقول القاضي لو حصل ذلك وأدي، يعني وأدي للسيد حقه، فإنه يعتق، أي يعتق الطفل وكذلك أيضا المجنون، لكن القول الأول هو القول الصحيح. قال: إلا أن القاضي رحمه الله تعالى قال: يعتق بالأداء، لأن الكتابة تعليق الحرية بالأداء، فإذا بطلت الكتابة كان عتقهما بحكم الصفة المحضة. وقال لكن الصفة المحضة هذه نعتبرها عتقا كما مر بنا. نعم. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: لا يعتق، لأن الكتابة ليست بصفة. وهذا القول الذي قاله أبو بكر من الحنابلة غلام الخلال هو القول الصحيح. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: لا يعتق، لأن الكتابة ليست بصفة، ولا يعتبر ذكر الصفة فيها بحال. ليست الكتابة صفة، وإنما الصفة هو ذلكم الشيء الذي يتفق عليه، أما الكتابة فليست صفة في الحقيقة كما ذكر أبو بكر. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا تصح إلا على عوض. أولا أيها الإخوة، الكتابة عقد معاوضة، مر بنا بأن البيع عقد معاوضة، هو مبادلة مال بمال، تأخذ السلعة وتقدم ثمنها، والأجرة أيضا فيها معاوضة، تستأجر تلك الدار وتدفع ثمن الأجرة أو الدكان أو السيارة أو الدابة أو السفينة أو غير ذلك. إذن هذه عقود معاوضة. إذن لما كانت الكتابة تبنى على العوض كانت من عقود المعاوضة، فلا بد فيها من وجود العوض. قال: ولا تصح إلا على عوض، لأنها عقد معاوضة فأشبه البيع. ما معنى معاوضة مفاعلة؟ لأنها تحصل بين اثنين، أحدهما السيد يمكن عبده من أن يتحرر على أنجم يقدمها إليه، أي يؤدي إليه مبالغ على أقساط يصبح بها حرا. إذن هناك عوض يكون بينهما على مبلغ يتفقان عليه، كما حصل من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كاتب عبده في بعض الروايات على 1000 دينار، فعجز لما وصل إلى 900 عجز، فعاد إلى الرق، وفي رواية أنه كاتبه على أكثر من ذلك. المهم أن هذا حاصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبر بنا في درس ليلة الأمس ما حصل بين أنس وبين سيرين والد محمد ابن سيرين. قال: ومن شرطه أن يكون مؤجلا. ومن شرطه أن يكون مؤجلا، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. حقيقة الإمامان الشافعي وأحمد يشترطان التأجيل، والإمامان أبو حنيفة ومالك لا يشترطان ذلك، بل يقولان لو حصل حالا لجاز ذلك، ثم يعللان، أي أصحاب القول الثاني، لأن أصحاب القول الأول الشافعي وأحمد معهم دليل حديث بريرة. إذن أصحاب القول الثاني يعللان بماذا؟ يقولون للعبد أن يبيع نفسه. العبد لما يبيع نفسه، يعني يشتري سيده، يشتري نفسه من سيده، يدفع له المبلغ حالا. يعني عبد يأتي إلى سيده فيقول بعني نفسي، فيقول مثلا 10,000، فيقول خذها. قالوا هذا يجوز حالا. إذن كذلك هنا ينبغي أن تكون الكتابة كذلك، فما الفرق بينهم؟ ثم يعودون أيضا مرة أخرى ويقولون لا شك بأن الكتابة فيها حكمة، وأمر التأجيل مقصود به الرفق بالمكاتب، لأنه بحاجة إلى من يرفق به، لأنه بحاجة لأن يعطى وقتا ليجمع المال، لأنه لا مال له، لا يملك العبد، إذن هو بحاجة إلى أن يعطى فرصة من الزمن ليجمع المال فيحرر نفسه عن طريق الكتابة. أما الشافعي وأحمد فدليلهما ما ذكره المؤلف، وهي أيضا رواية للإمام أيضا أحمد، أو وجه في المذهب. نعم. قال: ومن شرطه أن يكون مؤجلا، لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه. لأن جعله حالا، يقول هو جاء بالدليل ماذا؟ المعقول. نحن نسمي الدليل القياسي معقولا، والدليل من الكتاب والسنة منقول لأنه ثابت. إذن هو بدأ بالدليل المعقول فقال لأن جعله حالا في الغالب يفضي إلى ماذا؟ انتهاء الكتابة، لأن هذا فيه تعجيز للعبد لا يستطيع أن يقدم ذلك حالا. ولكن الآخرون لا يقولون بأن ذلك لا بد أن يحصل، هم يقولون يجوز. نعم. قال: لأن جعله حالا يفضي إلى العجز عن أدائه وفسخ العقد بذلك فيفوت المقصود. لكن الشافعية أيضا والحنابلة يرجعون ويقولون على احتجاج المالكية والحنفية لما يقولون نحن ما قلنا بأنه لازم يلزم أن يكون حالا ولكن يجوز، يقولون عندما يقال بأنه يجوز أن يكون حالا يكون مدخلا للسيد إذا أراد أن يعجز عبده فيقول له ادفع إلي المال أنا أريده الآن، فإذا عجز معنى ذلك بطل عتقه وعاد إلى الرق. هو سيأتي دليل الآخرين، الحديث حديث بريرة. قال وأن يكون منجما نجمين فصاعدا. وأن يكون منجما، ما معنى منجم؟ تحدثنا عن هذه القضية وقل إن العرب كانوا يتعاملون، يعني كانوا يبنون معاملاتهم على ماذا؟ النجوم، على ماذا؟ طلوع النجم، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب، كانوا أمة أمية كما جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. إذن ما كانوا يعرفون الحساب ولذلك كانوا يتعاملون، إذا طلع النجم الفلاني دفعت إليك كذا، وإذا طلع النجم الفلاني دفعت إليك كذا، فسمي بذلك الوقت الذي يتم به الاتفاق، ثم أطلق بعد ذلك على ما يقع فيه وهو المؤدى فيه، فسمي المبلغ الذي يؤدى في ذلك الوقت سمي نجما، وهو ما نسميه الآن قسطا، أو إذا جمعناه نقول أقساطا. قال وأن يكون منجما نجمين فصاعدا في قول أبي بكر رحمه الله وظاهر كلام الخرق رحمه الله. وأن يكون منجما نجمين، يعني يكون قسطين فأكثر ولا يكون أقل من ذلك، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، هذه رواية في المذهب. هناك رواية أخرى على أنه لو كان نجما واحدا لصح. قال لأن علي رضي الله عنه قال الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني. الكتابة على، هذا أثر أثر عن علي بن أبي طالب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، الكتابة على نجمين والإيتاء من الثاني أو بالثاني، يعني الإيتاء يتم بالثاني، يعني يدفع النجم الأول فإذا دفع الثاني تم الإيتاء واكتمال ذلك، فإن عجز حينئذ يعود مرة أخرى إلى الرق. وقال ابن أبي موسى رحمه الله، يعني من الحنابلة، يجوز جعل المال كله في، يجوز جعل المال كله في نجم واحد. وعلى مذهب الحنفية والمالكية يدخل ذلك، لأنهم لا يشترطون كما ترون التأجيل، يعني لو دفع حالا جاز، ولذلك ما عرضنا لمذهبهم لأن مذهبهم معروف. إذن في رواية أخرى أن يكون نجما واحدا. نعم. وقال ابن أبي موسى رحمه الله يجوز جعل المال كله في نجم واحد لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد. نحن حقيقة أيها الإخوة لو أردنا أن نأخذ هذه المسألة التي أن يكون نجمين وأن يكون نجمين، إذا أخذنا بالأحوط نقول الأولى أن يكون نجمين فأكثر خروجا من الخلاف، وفي القاعدة الخروج من الخلاف مستحب، لكن لما نعود إلى حديث بريرة الذي سيرده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في قصتها عندما جاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إني كاتبت أهلي، أي أسيادها، كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني. فماذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ولكن يكون ولاؤك لي. إذن إن شاءوا يعني دفعتها مرة واحدة لهم، لكن هذا يعترض عليه بأن هذا جاء عن طريق الإعانة وليست هي التي دفعت وإنما جاءت تستعين. سيأتي الكلام بعد ذلك هل يجوز للمكاتب والمكاتبة أن يأخذ من الصدقات وأن يقبل الهدايا وأن يسأل أيضا، هذا كله سيذكره المؤلف ونتكلم عنه إن شاء الله. قال لأنه عقد شرط فيه التأجيل فجاز على نجم واحد كالسلم. إذن الأولى حقيقة أن يكون يعني في نجمين، هذا هو الأحوط خروجا من الخلاف، وفيه رفق أيضا بالمكاتب. قوله كالسلم لأن السلم مر بنا ودرسناه أيها الإخوة، والسلم تعريفه عقد على موصوف في الذمة. والسلم أيضا ثبت بالسنة والإجماع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، وفي رواية يسلفون السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ولذلك قال العلماء في تعريف السلم: عقد على موصوف في الذمة، وينبغي أن يكون وصفا دقيقا. ما هو السلم؟ أن تأتي مثلا ب5000 ريال إلى صاحب مزرعة فتقول مثلا: أريد 500 كيلو مثلا من التمر، وتخصص العجوة أو الروثان أو السكر أو غير ذلك، وتعطيه المبلغ مقدما وأنت بعد لم تأخذ، فإذا جاءت الثمرة حينئذ أعطاك، ولو لم تظهر عنده الثمرة هذه فيها كلام آخر مر الحديث عنه، أو كذلك إلى صاحب قمح أو أرز أو غير ذلك. يعني أنت تسلم، ما الفائدة من ذلك؟ قال: والسلم جاء على خلاف القياس. لماذا؟ قالوا: لأنك تدفع الثمن ولا تأخذ المثمن. قالوا: هذا من باب التخفيف في هذه الشريعة وإعانة لأصحاب المزارع والبساتين، لأنه قد لا يكون كل إنسان عنده مزرعة يستطيع ماذا أن يغرس ويبذر وأن ينتج وأن يأتي بالعمال وأن يسقي وغير ذلك، فإذا جاءه مثل ذلك أعانه في ماذا؟ في إخراج ثمرة بستانه. قال: ولأن القصد بالتأجيل إمكان التسليم عنده، ويحصل ذلك في النجم الواحد. يقول: ما الغرض من الكتابة أو التأجيل؟ هو أن يتسلم الإنسان عند ذلك القدر، يعني ذلك تلك المدة المحددة، فإذا حصل في نجم واحد سيكون ذلك. نعم. قال: والأحوط نجمان فصاعدا. وهذا أيها الإخوة لا يعترض عليه بما سيذكر المؤلف ربما في درس اليوم والغد وبعده، أظن ربما في درس الغد وبعده سيشير إلى مسألة أعتقد أنه سيشير إليها، بأنه لو جاء المكاتب بالمبلغ إلى سيده وقال: خذ هذا المبلغ، فإن عليه أن يتقبله. بعض العلماء يقول: لا، ليس له ذلك لأنه على نجوم، لكن الصحيح أن عليه أن يأخذه. وهذه قصة وقعت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فإن سيدا كاتب عبده على أنجم، فجاء العبد بالمبلغ حالا فأبى السيد أن يأخذه، فرفع أمره إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: إني كاتبت فلانا وأصابني اليسر، يعني يسر الله سبحانه وتعالى لي، وأنه أبى أن يأخذ ذلك. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال لخازنه: خذه وضعه في بيت المال وأعطه في كل سنة النجمة، أعطه. فلما سمع الرجل بذلك طفق مسرعا وجاء فأخذ المال. فانظروا كيف أدبه عمر رضي الله تعالى عنه تأديبا غير مباشر، قال: إذا كان لا أريد خير يصل إليه ولا يأخذه فضعه في بيت المال وهو محفوظ في بيت المال، وفي كل عام أعطه النجم الذي يحل له. معنى هذا أنه كان في كل عام يحل له شيء. السيد لما علم بذلك أسرع وأخذ المال، وحصل في زمن عثمان أيضا رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: والأحوط نجمان فصاعدا. وأنا مع المؤلف، الأحوط نجمان، لأنه فيه خروج من الخلاف، وأيضا فيه رفق بالمكاتب وتيسير عليه ولطف بحاله. قال: ويجب أن تكون النجوم معلومة. ينبغي أن تكون معلومة. لماذا؟ لأن الكتاب عقد على عوض، وأنتم تعلمون لا يصح بيع المجهول، هذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن ماذا؟ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، والغرر فيه جهالة غير معلوم. فلا تبيع شاة في بطن، ولا لبنا في ضارع، ولا سمكا في الماء، ولا طائرا في الجو، هذه كلها مرت بنا في أحكام البيوع. إذن الكتابة كالبيع والإجارة، لأن البيع والإجارة كل منهما يقوم على عوض، لكن الفرق بين البيع والإجارة أن البيع عقد على عين، فأنت عندما تعقد على عين تشتري تلك الدار، إذن أنت استلمت عينها، وعندما تؤجر الدار تأخذ منفعتها، إذن عقد على منفعة، وهذا الفرق بينهما. ولذلك بعض العلماء يقول كل ما صح ماذا بيعا أو إجارة صح في مال المكاتبة، إلا ما يستثنى من أمور في هذا الموضوع. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن تكون النجوم معلومة. وينبغي أن تكون معلومة، ما يقول مثلا يعني أنا أكاتبك على 4 أو 5 أو 3 أنجم ولا يعرف ماذا، متى تكون، هل كل نجم مدته شهر أو شهران أو أسبوع أو سنة أو أكثر؟ لا بد من أن تكون الأنجم معروف، أي تحدد ماذا مدتها، الأقساط. قال رحمه قلنا تكلمنا قبل أن تأتي أظنك تأخرت، وفي درس البارح أشرنا إلى أن العرب ماذا لا يعرفون الحساب، فكانوا يتعاملون بالنجوم، فيقول إذا طلع النجم الفلاني دفعت لك كذا وكذا، ما كانوا يعرفون الحساب، أمة أمية. ثم قيد ذلك بالوقت، فصار تحديد الوقت نجما، نقول الشهر، ثم سار إلى ما يدفع في ذلك الوقت، وهو القسط الذي قلنا. قال: ويعلم في كل نجم قدر المؤدى. يعني أن تعرف النجم كم مدته وتعرف كم يؤدى فيه، لأنه يتفاوت، ربما يكون مثلا كاتبه على 50,000، يكون في الشهر الأول ربما 10,000 على 5 أشهر، وفي الثاني 10، ربما يكون في الأول 20 وفي الثاني مثلا 5، وهكذا ربما تتفاوت. فلا بد من أن يعرف ماذا مقدار الأنجم وما يدفع فيها. قال: ويعلم في كل نجم قدر المؤدى، وأن يكون العوض معلوما بالصفة. وأن يكون معلوما بالصفة، هل هو دراهم، هل هو دنانير، هل هو أيضا دولارات، هل هو عبد يعطى إياه، لأن التعامل يعني بعض الإخوة يظن إن البيع والشراء لا يجوز إلا بالنقدين، هذا لا، أصلا كانت معاملات الناس بالمعاطاة، سلعة مقابل سلعة، فلما ظهرت الدراهم والدنانير الذهب والفضة غطت كل شيء، لكن التعامل يجوز لك أن تذهب بتمر وتشتري به ماذا شيئا آخر، لكن ما تشتري تمر بتمر فرورا من الربا، يعني الرسول نهى عن ذلك، قال: بيع الردي واشتري به جيدا. قال رحمه الله: وأن يكون العوض معلوما بالصفة، لأنه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلم. السلم ماذا فيه؟ أنت عندما تريد تذهب إلى مصنع أو كما قلنا إلى صاحب مزرعة، لا بد أن تحدد الشيء الذي تريد بأوصافه، تريد تشتري سيارة ترد بعد فترة، لا بد أن تحددها، نوعها، صناعة أي بلد، ماركتها ماذا، مديلها كم، المواصفات الموجودة، تعطي وصفا كاملا عنها، بحيث إنها إذا جاءت تتحقق، هذا يشترط في السلم. إذن كذلك هنا يشترط ذلك في ماذا، في أيضا الكتابة. والبيع كما تعلمون البيع أقسام، منه بيع ماذا تراه، يعني بيع المشاهدة، البيع المعاين، وهناك بيع موصوف، يعني تقول أبيعك داري الفلانية في البلد الفلاني وتعطيها أوصافها، فإذا والسيارة الفلانية هو غير موجودة، فإن تحققت الأوصاف يكون البيع صحيحا. هذا على عند رأي من يرى صحة البيع بالوصف، وهو الرأي الصحيح كما سبق أن درسناه ونبهنا. قال: وأن يكون العوض معلوما بالصفة، لأنه عوض في الذمة فوجب فيه العلم بذلك كالسلم. لأنه عوض في الذمة ليس حالا، نحن قلنا البيع الحال أنت تشاهده أمامك، شيء أمامك مشاهد، كتاب تقلبه وتعرفه، تعرف هذا الكتاب نوعه كذا، طبعته كذا، هل هي طبعة، هل هو مصور، هل هو كذا، كيف نوع تجليده، أي سلعة تأخذها تكون أمامك، هذا نسميه حال بيع معاين مرئي. النوع الآخر الذي يكون في الصفة لا بد أن تعطى عنه وصفا دقيقا بحيث تجده عند ما يصل إلى يدك. قال: ولا تصح إلا على عوض يصح السلم فيه لما ذكرناه. قال: وذكر القاضي رحمه الله أنه يحتمل أن يصح على عوض مطلق بناء على قوله في النكاح والخلع، والصحيح ما قدمنا. هنا يقول يصح على بيع مطلق. ما معنى مطلق؟ يقول مثلا هذا أكاتبك على أن أعطيك عبدا، يكون له عبيد، نفس هذا العبد، لا تقولون العبد لا يملك ويملك، هذه مسائل أخرى، على الفرض أنه يملك وعنده عبيد، لأنه كل مسائل ستأتينا على أن له، لأنه قد يشتري مكاتبا ويشتري عبيدا وغير ذلك. إذن يقول نعطيك عبدا، ما حدد، العبد مجهول. نعم، مكتوب إيه؟ يعني مطلق. قال قال وذكر القاضي أنه يحتمل أن يصح على عوض مطلق. لا، هو عبد مطلق، على عبد مطلق أوضح، لأنه عوض مطلق أيضا يعني صحيح هو حقيقة في الجملة، لكن لولا عبد مطلق، بدليل أنهم يوازنون بين الحيوان وبين العبد، فلولا عبد مطلق، ولكن لو نظرنا إلى الصحة يصح على عوض، لأن العبد عوض. المهم هنا العلماء اختلفوا، المذهب فيه وجهان، يعني المذهب الذي ندرسه مذهب الحنابلة فيه وجهان. ما معنى وجهان؟ رأيان للأصحاب لا للإمام، الإمام أحمد ما نقل عنه في ذلك شيء. الرأي الأول أن ذلك لا يجوز، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. لماذا؟ قالوا لأن الكتاب كما مر بنا عقد على عوض، فهي كالبيع والإجارة، والبيع والإجارة يشترط فيهما أن يكون ماذا؟ معلوما، أن يكون العوض معلوما وأن تنتفي منه الجهالة. فلما نقول على عبد مطلق أو عوض مطلق معنى هذا أنه مجهول، فأصبح فيه جهالة فلا يصح. ومن العلماء من قال بأنه يصح، وهو مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية، ليس أحمد، والحنابلة في الوجه الآخر. وعلة هؤلاء أنهم قالوا إنه لا يلحقه الفسخ، يعني لا يلحقه الفسخ بعوضا، لأنه هو المكاتب ماذا يكاتبه سيده، فإن أدى ذلك الحق وإلا انفسخ بطبيعته وعاد إلى سيده. لكن البيع يختلف عن ذلك، لو لم يكن الثمن واضحا معلوما يتم ماذا؟ فسخ البيع وكذلك الإجارة. من هنا فرقوا بينهم ووقسوه على العقل، يعني اللي يحصل في الدماء، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال رحمه الله: وذكر القاضي، يعني لما يقال على 100 من الإبل ليس شرطا أن تأتي في الإبل وتقول وصفها كذا وكذا، لا. نعم. وذكر القاضي رحمه الله أن الراجع عندي هو الرأي الآخر. وذكر القاضي رحمه الله أنه يحتمل أن يصح على عبد مطلق بناء على قوله في النكاح والخلع، والصحيح ما قدمنا. ما معنى بناء على قوله في النكاح والخلع؟ يعني في النكاح والخلع أن المهر يكون مطلقا، ولكن عند الاختلاف يرجع إلى ماذا؟ إلى مهر المثل، وكذلك الحال في الخلع. المرأة مثلا إذا وجدت من زوجها ما لا تتحمله، وربما لا يكون تقصيرا من الزوج، لكن ربما إن المرأة لا تحب الزوج، يعني تكرهه، وتكون امرأة تقية تخشى الله سبحانه وتعالى، والزوج له حقوق عظيمة، كما في قصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، عندما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت في دين ولا خلق، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. ليس قصدها الكفر المخرج من الملة، إنما هو كفر العشير، يعني ألا تؤدي حقوقه. فسألها رسول الله ماذا أصدقها؟ قالت حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فأعطاه الحديقة وطلقها. ثابت بن قيس مر بنا قبل فترة أنه كاتب أيضا. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتجوز الكتابة على المنافع. وتجوز الكتابة على المنافع، والمنافع سواء كانت إجرة أو أجرة أو خدمة، يعني الأصل أن المكاتبة على مال، هذا الأصل، فلا في داعي أن يقول لأن هذا هو الأصل، لكن يقول مع ذلك يجوز أن تجرة أن تكون بأجرة دار، أو أن يعمل عنده مثلا سائقا أو في بستانه لفترة، لأنه إذا كاتبه يعطيه الفرصة على أن يعمل وينتج حتى يسدد له ذلك. ليس معنى هذا أنه يبقيه في خدمته ويمنعه من كل شيء، هذا تعجيز. معنى كاتبه قال له اذهب واعمل وابحث وجد، فإذا جمعت المال فتؤدي تلك الأقساط. قال: وتجوز الكتابة على المنافع لأنها تثبت في الذمة بالعقد. لأنها تثبت في الذمة في العقد، فلو أنت لو استأجرت دارا بمبلغ 10,000 ريال ألا تثبت في ذمتك؟ الجواب نعم، هي في الأصل أنها لا تسلم إلا عندما تستغرق المدة، لكن لو قدمت لجاز ذلك، وهذا من الأمور التي تسامحت في هذه الشريعة، ومن باب أيضا حفظ حق المؤجر. نعم. قال: لأنها تثبت في الذمة بالعقد فجازت الكتابة عليها كالمال. لأن المال يثبت ماذا؟ في الذمة، يعني لك أن تدفعه حالا ويبقى في الذمة، وكذلك الأجرة والمنفعة التي هي الخدمة. قال: وتجوز على مال أو خدمة. إذن تجوز على، وأيضا يجوز الجمع بينه، إذن تجوز على مال، وتجوز على منفعة، وتجوز على مال ومنفعة يجمع بينهما، كأن يقول مثلا يتفق معه على أنه ماذا يدفع له مبلغا ويؤجر نفسه له، فجمع بين الأمرين. قال: وتجوز على مال أو خدمة لأن، قال: وتجوز على مال أو خدمة لأن كل واحد منهما يصح أن يكون عوضا منفردا. لأن كل من المال ومن الخدمة أو المنفعة والأجرة يصح أن يكون منفردا، فلو كاتبه على منفعة لصح، ولو كتبه على مال لكان هو الأصل، ولو جمع بينهما لصح، لأن كل واحد منهما يصح أن يكون منفردا فجاز أن يكون مع الآخر. قال: وتجوز على مال وخدمة. وتجوز على مال وخدمة أيضا. نعم. لأن كل واحد منهما يصح أن يكون عوضا منفردا فصح مع الآخر كالمالين. قال رحمه الله: فإن كاتبه على خدمة شهر أو شهرين متواليين فهو كالنجم الواحد. يعني لو كاتبه على خدمة شهر أو شهرين متواليين، يعني مثلا على خدمة شهر محرم أو على شهر محرم وصفر، يعتبر هذا نجما واحدا لاتصالهما وعدم الفاصل. لكن لو كاتبه على أن يعمل عنده شهر محرم وشهر رجب لا نقول هذان نجمان لأنه فصل بينهما. فإن كاتبه على خدمة شهر أو شهرين متواليين فهو كالنجم الواحد لأنها مدة واحدة. فإن قال: على أن تخدمني شهرا ثم تخدمني عقيبه شهرا آخر صح لأنهما نجمان. عقيبه يعني على معنى هذا أنه توجد فترة بعدهما، أو فصل بينهما، قال عقب فصل بينهما، ما قال تخدمني شهرين، قال شهرا ثم، وثم ماذا تفيد؟ التراخي. إذن فصلت بين الأمرين. قال رحمه الله: وإن قال على خدمة شهر ودينار بعده بيوم صح لأنهما نجمان. أيضا يصح على أن يقول أن تخدمني مثلا شهر صفر وبعده أيضا تدفع لي دينارا، فيكون خدمة الشهر تساوي ماذا نجم ودفع الدينار الذي هو 10 دراهم في ذاك الوقت وهو من الذهب يساوي، أي إذن يعتبر نجما آخر. قال: فإن جعل الدينار مع انقضاء الشهر أو في أثنائه صح، لأن الخدمة بمنزلة العوض الحال فصار كالأجلين. نعم. ويحتمل ألا يصح. ويحتمل ألا يصح لماذا؟ على القول بأنه لا يصح لابد أن يكون مؤجلا. انتبهوا، الكلام مرتبط ببعض. عند من يقول لابد أن يكون مؤجلا وهو مذهب الحنابل فهو يتكلم عن مذهب الحنابل لا عن مذهب الحنفية والمالكية. قال: ويحتمل ألا يصح لأنهما في مدة واحدة فكانا نجما واحدا. ولكن على مذهب الحنفية والمالكية صح، لأنهم قالوا يصح أن يكون حالا. قال: وإن جعل الدينار حالا عقيب العقد لم يصح، لأنه عوض حال معجوز عنه. يرجع أيضا إلى عدم التأجيل، إلى مسألة عدم التأجيل لما يقول حال، لأن الدينار يحتاج إلى بحث، لكن الخدمة يبدأ بها، هي لا تأتي دفعة واحدة، لما يقول تخدم لشهر اليوم وغد وهكذا. قال: وإن جعل الدينار حالا عقيب الخدمة لم يصح، لأنه عوض حال معجوز عنه بخلاف الخدمة. قال: وإن جعل الدينار حالا عقب العقد لم يصح، لأنه عوض عقب الخدمة يناقض ما قلنا. له عقيب عندي وعنده عقب. لا لا يهم من أنا عقيب وعاقب، أنت قلت عقب الخدمة بينما عقب العقد، لأنه عقب الخدمة ينقض الكلام اللي قلنا وينقض كلام المؤلف الأول، لأنه لما تقول عقب العقد يعني مجرد أن يتم العقد تدفع الدينار، هذا يكون حال، وهناك اشترط أن يكون مؤجل وهو مذهب الشافعي. لكن لو كنا نتكلم في مذهب الحنابلة نقول هذا، في مذهب الحنفية والمالكية نقول يجوز. قال: وإن جعل الدينار حالا عقيب العقد لم يصح، لكن لما تقول عقب الخدمة هذا صحيح وذكره، لأنه عوض حال. رأيتم أيها الإخوة الخطأ اللي يقع في بعض النسخ، يغير المعنى ويفسد حقيقة، يعني تقع أخطاء تغير المعنى تماما. نعم. قال: لأنه عوض حال معجوز عنه بخلاف الخدمة، فإنها وإن كانت بمنزلة الحال فهو قادر وهذا عليها. الذي أنا عللت به، قلت لأن الخدمة لا تأتي دفعة واحدة، لما يقول خدمة شهر يخدم اليوم وغدا وكذا فهذا ليس فيها مشقة عليه، لكن الدينار ضربة لازم بعد العقد هات. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال. والكتابة عقد لازم، مر بنا أيها الإخوة أثناء دراستنا الطويلة للكتاب وللكتاب الذي قبله أن العقود تنقسم على قسمين: عقد لازم وعقد غير لازم. فمثلا الوكالة غير لازمة، أيضا الضمان هل هو لازم أو لا، عقد المساقة يختلف فيه لازم أو لا. إذن هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة وهناك عقود مختلف فيها. أما العقود اللازمة فمثل البيع ومثل الإجارة. إذن الكتابة عقد لازم. ما الفرق بين اللازم والجائز؟ العقد اللازم لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخه إلا لسبب يوجب الفسخ كعيب من العيوب، فإن لم يوجد عيب فلا يفسخ إلا برضا أحد المتعاقدين. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على مثل ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حظ أيضا المؤمن على أنه إذا أبرم عقدا بينه وبين أخيه ثم وجد المشتري أو البايع ندم في ذلك فإنه يقيله. ولذلك جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. قد تذهب متسرعا فيأخذ بريق السلعة بقلبك فتعجب بها وتندفع وتشتريها، فإذا رجعت وفكرت وتدبرت الأمر وشاورت إخوانك وجدت أنك قد غبنت في تلك السلعة أو أن تلك السلعة لا تتفق مع تريد، والعقد لازم وقد استوفى كل الشروط، فليس أمامك في هذا المقام إلا أن تتلطف بأخيه لعله يقيلك، فإن رضي فالحمد لله، وإن لم يرضى فالحق معه. لكن نجد أن هذه الشريعة التي بنيت على أمور منها السماحة، لأن الإسلام هو السماحة والصبر. إذن الرسول أغراك فقال: من أقال عثرة مؤمن أقال الله عثر، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، وكل يسعى لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والكتابة عقد لازم لا يملك العبد فسخها بحال. وعنه رحمه الله أنه يملكه، قال العبد في رواية، السيد لا يملك ذلك لأنه عقد ابن، لكن العبد يملكه. لماذا؟ ما أنه عقد لازم، لأن العبد يأتي بطريق أخر يأبى أن يسدد، لأنه ليس ملزما بأن يسدد الأقساط، فمن هذه الناحية يمتنع عن الأداء، فيصبح العقد خلاص يعود إلى الرق. قال: وعنه أنه يملكه، قال: ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب. رأيتم، لا يملك ذلك لأنها عقد لازم، والسيد أقدم ذلك على الرضا، وهو عندما أبرم ذلك العقد ويدرك أن المصلحة لمن؟ للمكاتب، لأن السيد ربما يكون مصلحته تكون مصلحته في بقاء العبد يخدم عنده ويأخذ ذره ونفعه، فهو عندما يكاتبه سيأخذ ثمنا، ولكن ذلك الثمن سينتهي بفترة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يملك السيد فسخها قبل عجز المكاتب، لأنه أسقط حقه منه بالعوض، فلم يملك ذلك قبل العجز عنه كالبيع. إذن العبد إذا عجز عن إتمام الكتابة تنفسخ دون فسخ، يرجع إلى الرق. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: المكاتب عبد وإن بقي عليه درهم. هذا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني موقوفا ومرفوعا، لكن منه حديث صحيح مرفوع: المكاتب عبد وإن بقي عليه درهم، وفي بعض الروايات: وإن بقي عليه شيء. قال رحمه الله: العلماء يختلفون، سيأتي لو بقي عليه الربع هل يعتبر حرا؟ نعم، وهذا يرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. آتوهم ماذا؟ بعضهم قال الربع، فيه خلاف بين العلماء سيأتي إن شاء الله. قال: وللعبد الامتناع من الأداء. رأيتم، لأنه ليس واجبا عليه. نعم. لأنه جعل شرطا في عتقه فلم يلزمه. لأنه جعل في شرطا في عتقه، لا يمكن أن يعتق إلا أن يؤدي الأقساط، وإذا ما دام فرض عليه لا يلزمه، لأنه ربما لا يريد الرق، لا يريد الحرية. قال: وللعبد الامتناع من الأداء لأنه جعل شرطا في عتقه فلم يلزمه كدخول الدار. هل إذا قال السيد مثلا لعبدي: إن دخلت الدار فأنت حر، يلزمه؟ لا، هو يقول: إن دخلت الدار فأنت حر، إن أكلت هذا الرغيف فأنت حر، إن لبست هذا الثوب فأنت حر. العبد ربما لا يريد الحرية، فلا يدخل الدار ولا يلبس الثوب ولا يركب السيارة، ولا كل الشرط الذي وضعه تعلق الحرية بالشرط لا يطبقه. وهكذا يأتي هذا أيضا في الطلاق، إذن هذا تعليق الحكم بشرط، فلو لم يفعله لا يحصل. إذن يقول المؤلف كذا لا يلزم، لا يأتي السيد ويقول بابد أن تدخل الدار، لا. قال: ولا تبطل بموت السيد ولا جنونه. لماذا؟ لأن عقد لازم، لا تبطل بموت السيد ولا بجنونه ولا بسفهه أيضا، ربما يكون عنده سفه في المال يطرأ عليه، والسفه أيها الإخوة في المال لا يتقيد بالصغير. أنتم تشاهدون قد تجد صاحب 30 أو 40 يبذر المال ويضيعه، ربما تجد في سن 60 ولا يملك شيئا، يعني يترك أولاده عالة يتكففون الناس، مع حب الإنسان للمال، ولكن يوجد من الناس من هو أخرق لا يعرف قيمة للمال فلا يهتم بهذا، نسميه ماذا؟ سفيها في الرشد في المال. هذا يحجر عليه حتى وإن كان عمره 100 سنة، يحجر عليه ويمنع من التصرف في المال. قال: ولا تبطل بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ولا جنون العبد. يعني ولا الحجر عليه، لماذا؟ لفلس، وربما يكون أيضا لسفه. قال: ولا تبطل بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه ولا جنون العبد، لأنه عقد لازم. لأن السبب أنه عقد لازم، فإذا مات السيد سينتقل الحكم إلى ورثته، فمتى سدد المكاتب أصبح حرا، وإن لم يستطع عاد رقيقا. قال: لأنه عقد لازم فأشبه البيع. قال: وينتقل بموت السيد إلى ورثته لأنه مملوك لمورثه. لماذا ينتقل؟ لأنه سلعة من السلع، هو يباع ويشترى كما تبيع السيارة والآلة والكتاب والفراش وغير ذلك، وكل أموال أيها الإخوة المورث تنتقل إلى ورثته. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لفت نظر الصحابة إلى أمر هام: أيكم مال مورثه أحب إليهم؟ قالوا: لا أحد منا، كل إنسان يحب ماله أكثر. إذن ما دام مالك بين يديك فتصرف فيه، افعل افعل الخير، ولا تقول كما جاء في الحديث، يعني حتى ماذا إذا ضاق بك الأمر قلت لفلان كذا ولفلان كذا في مرض الموت، أو تجعل وصية، يعني تجعل الوصية بعد موتك. لا، الأفضل لك أن تتصرف في هذه الحياة إن كنت ممن أعطاك الله يسرا. ولا يحقر الإنسان أيها الإخوة شيء من فعل المعروف، الصدقة. سبق دينار سبق درهم 1000 درهم. قد يأتي صاحب عنده مليارات أو مئات الملايين وأنت لا تملك إلا 10 ريالات أو 100، فتتصدق بريال أو ريالين، أنت سبقته في ذلك، لأنك أنت أخرجت شيئا بأمس الحاجة إليه، وهو أخرج شيء من فائض ماله، فشتان بينهما. ولا يقول إنسان هذا عندهم من أكثر، الله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم بعضا درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ولا نظن أن المقياس في هذه الحياة الدنيا هو المال، فإن من عباد الله من لو أفقره الله لكان الفقر خيرا له، وإن من عباد من لو أغناه لكان ماذا؟ الفقر خيرا له. من لو أفقره لكان الغنى خيرا له، وهناك من لو أغناه لكان الفقر خيرا له. إذن هذه الحياة الدنيا قيمة الإنسان فيها إنما هي بالتقوى. قال: وينتقل بموت السيد إلى ورثته لأنه مملوك لمورثهم، فانتقل إليهم كالقن. كالقن العبد، يعني الذي كامل الرق، يعني الذي لم يتحرر منه شيء، هذا يسمونه قن. إذن القن ينتقل إلى الورثة، كذلك المكاتب ينتقل إلى الورثة. قال: فإذا أدى إليهم عتق وولاؤه لمكاتبه. مكاتبه الذي مات، لكن تعلمون الولاء يورث، درسناه، ولكنه يورث من قبل ماذا؟ من قبل العصبة. وأما النساء فلا يرثن الولاء إلا من أعتقت، أو من أعتق من أعتقت. قال: فإذا أدى إليهم عتق وولاؤه لمكاتبه لأن السبب وجد منه. ومكاتبه قد مات، إذن ينتقل الولاء لعصبة الميت. قال: ولا يجوز شرط. نعم، لا يؤثر، لا يفسخ. لا، هو كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أدي ذلك المبلغ فإن هذا لا يمنع، يعني لا يكون جنون. قد يأتي شخص فيسدد عنه المبلغ، يدفع عنه، إذا وصل. نعم. قال رحمه لأنه الله، هذا الذي تقصد لو عجز، حتى غير مجنون لو عجز أصبح رقيقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة. ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة، لماذا أيها الإخوة؟ إذا جئنا إن شاء الله انتقلنا إلى كتاب النكاح، يعني ما باقي الآن بعد هذا إلا كتاب أمهات الأولاد ننتقل للنكاح، ستجدون هناك أن المؤلف ربما ما أدري لكم معروف عند العلماء وفقها أن النكاح ليس فيه خيار. هنا أيضا قال أيضا العتق ليس فيه خيار. لماذا؟ لأن السيد أصلا عندما أقدم على إعطاء الفرصة لعبده أن يحرر نفسه عن طريق المكاتب هو يعلم أن الحظ لمن؟ للعبد. إذن هو فكر وقدر فلم يلزم في ذلك. كذلك لما تأتي إلى النكاح، النكاح هناك أيضا لا يشترط فيه أيها الإخوة ماذا؟ الخيار. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يريد أن يخطب امرأة هو يفكر، يسأل عنها وعن أهلها وعن أسرتها ويستشير، ثم بعد ذلك أيضا يطبق الحديث ينظر إليها كما جاء في الحديث فإنه أحرى أن يودم بينهما. ولما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ماذا؟ فتاة من الأنصار، أرشده الرسول قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. إذن هناك في النكاح أنت تتدبر الأمر وتفكر وتأخذ الفرصة فلا خيار فيه، يصبح عقدا متعينا لازما. نعم هو ينقض بالطلاق هذا شيء آخر. هنا أيضا كذلك أيها الإخوة فيما يتعلق بالكتابة ليس فيها خيار. لماذا؟ لأن السيد عندما أقدم على ذلك كان له في الغالب دافعان، هو أنه يعطي هذا فرصة، يعطيه مبلغا ويعطيه الحرية ليكون حرا. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة. أنت الآن لما تذهب وتشتري سلعة وأنت لست ذا خبرة ماذا؟ ربما تشتري هذه السلعة قيمتها مثلا 1000 ريال فيبيعك إياها 10,000. كم يوجد كثير من الذين يستغلون الناس، وبخاصة إذا وجد إنسان فيه طيابة وعدم خبرة ودراية يستغله، فإذا فقد خوف الله سبحانه وتعالى فلا مانع أن يستغلك، فلما ترجع تجد أنك غبنت غبنا فاحشا. أما الغبن اليسير هذا قالوا يسقط يتسامح فيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لذلك الرجل الذي أصابه شيء في رأسه؟ فكان إذا اشترى سلعة كان يغبن فيها، فقال إذا اشتريتها فقل لا خلابة، يعني لا غبن، يعني قل لا غبن، معناتك وضعت هذا، يعني معناته إذا غبنتني أيها البائع أنا أرد إليك سلعتك وأخذ ثمنها. قال رحمه الله لأن الخيار شرع لدفع الغبن عن المال والسيد دخل على بصيرة أن الحظ لعبده فلا معنى للخيار. الكاسب هو من؟ العبد، لأنه أيه مهما دفع من المال ومهما شدد عليه سيده في الأقساط ومهما بالغ كل تلكم الأموال لا تقابل الحرية ساعة واحدة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح بأن الولد لا يدرك قدر والديه مهما بذل، لو حمل والده أو أمه على رأسه وطاف به الدنيا وأدى كل شيء ما لحق الجزاء إلا أن يكون أبوه ماذا؟ رقيقا، فيشتريه فيعتق عليه. إذن لماذا؟ لأن الأب هو سبب وجود الابن بعد الله تعالى، هو الذي وضع النطفة في ماذا؟ في رحم الأم، فخرج أصبحت تكونت، فخرج ماذا؟ صغيرا، فأخذ يشب إلى أن أصبح ماذا؟ رجلا. إذن السبب بعد الله هو هذا الأب، إذن فضله لا يمكن أن يقابل بفضل. لكن إذن هو نقلك من ظلمات الرحم وغيره إلى هذه الحياة الدنيا الأب. كذلك لما يأتي وينقل هذا الإنسان أباه من ماذا؟ من ظلمات العبودية الرق إلى الحرية، ينطلق في هذه الحياة الدنيا فهو قد أضاء له هذه الدنيا، إذن كافأه في ذلك. ها؟ ما معنى لا غبن؟ لأنه رجل كان أصيب في رأسه، هو يقال خلابة وخلابة. نعم الآن نعم إذا ليست مطلقا، ما يأتي إنسان يحتال هذه ليست على مصراعيها، يأتي إنسان من أذكى الناس ولكنها تغيرت السلع، ربما اليوم ذهب ليشتري سيارة فانخفضت السيارات، أو ثلاجة فانخفضت، أو فراش أو العكس، فيأتي يحتال، أو يأتي ذاك نفسه يقول غبنتني. لا، يكون هذا فعلا يعني إنسان غير رشيد، كما قال الرسول بعوة. وبعضهم يقول هذه خاصة به، بعض العلماء يقول هذا خاص به، كما في قصة الرضاع، أرضع سالما تحرمي عليه، وسالم الذي عند أبي حذيفة كان كبيرا، كان صغيرا عندهم فكبر، وأصبح يدخل البيت ويخرج، فأصابهم حرج، فرافع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الإشكال وقال أرضع سالما تحرمي عليه. قال وإن اتفقا على الفسخ جاز، لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال. هذا التراضي مثل البيع، لو اتفق عليه ماذا على الفسخ في البيع جاز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع عن تراض، ويقول سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال فجاز فسخه بالتراضي كالبيع. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. قوله كالبيع قياس مختصر، كالبيع فكما أن البيع يجوز أن يفسخ في التراضي كذلك الكتابة، هذا هو توضيح ضرب المثل أو قياس المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز بيع المكاتب. ويجوز بيع المكاتب، مر بنا هناك هل يجوز بيع المدبر أو لا، وهنا يجوز بيع المكاتب. هنا يختلف قول العلماء، ترون هناك مر في المسألة الأولى ذيك في قضية التأجيل والحلول، الشافعية مع الحنابلة والحنفية والمالكية ماذا في طريق آخر، هنا الإمام مالك مع الإمام أحمد، وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر. تفضل اقرأ. قال ويجوز بيع المكاتب لأن بريرة قالت لعائشة رضي الله عنهما يا أم المؤمنين إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني على كتابتي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها اشتريها. متفق عليه. هذا أيها الإخوة حديث عظيم، وهو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهو يشتمل على عدة أحكام وحكم وفوائد. المؤلف رحمه الله تعالى كعادته اختصر الحديث مقتصرا على محل الشاهد. أما هذا الحديث فقصته بريرة قصتها معروفة، ومع زوجها أيضا، هي كانت مملوكة لجماعة، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. لماذا جاءت إلى عائشة؟ لأنها كانت تأتي وتخدمها، فلها يد وطريق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنهما فقالت بايع، قالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية كما جاء المؤلف. فماذا قالت لها عائشة رضي الله تعالى في نفس الحديث؟ قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فتعتقين فأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي. وفي بعض الروايات إن شاء إن أحب أهلك صببتها لهم صبا، أنت لا لما تأخذ الماء وتصبه في الإناء يعني أني أدفعه لهم مرة واحدة، يعني دفعة واحدة. فعادت بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا لا يمكن إلا أن يكون لنا الولاء. فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لها إن أهلها أبوا واشترطوا الولاء. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، في بعض الروايات أنه أبلغ، ولكن الأشهر أنه كان يسمع الحوار الذي يدور بين عائشة وبين بريرة. فماذا قالت؟ لما قالت بريرة إنهم اشترطوا أن يكون لهم الولاء، لا يكون لك يا عائشة وأنت ليس تعتقين، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة خذيها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني قام خطيبا، لأنه عندما يرى أن أمرا مهما يقوم فيوجه الناس وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فقام فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. وهذا من أسلوبه عليه الصلاة والسلام وجوامع كلمه، وينبغي للخطيب أن يأتي بكلمة أما بعد ثم قال فما بال، لأن أما بعد فيها معنى الشرط فيأتي بعدها الفاء. فقال: فما بال أقوام انظروا يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. انظروا، فيه توجيه وتوبيخ لأولئك الذين يخالفون منهج الكتاب والسنة. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فقضاء الله أحق وشرطه أو شرط الله أوثق. انظر إلى الخاتمة، قال عليه الصلاة والسلام: فقضاء الله أحق، يعني بالاتباع. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومعنى قوله فقضاء الله حق، أي أحق أن يتبع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال: وشرطه أوثق، أي أن يلتزم به ولا تنتهك حدود الله سبحانه وتعالى ولا تخالف أوامره فيضرب بها عرض الحائط وترتكب حدوده وتنتهك محارمه. لا، إذا ننظر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس رفقا ولينا، ولذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم تنتهك حرمة من حرمات الله. ولذلك جاء في وصف خطبته عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب على صوته واحمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. إذا لما رأى ذلك الخطأ ما اقتصر على أنه وجه عائشة، لا، قام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم خطب في الناس وحذر من الوقوع في مثل تلك الأمور، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعارض ما جاء في كتاب الله، إنما على المؤمن فقضاء الله أحق أن يتبع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هذا هو حديث ماذا؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عن المتفق عليه في قصة بريرة كاملا. ولو أردنا أن نقف عنده لأخذ منا كلاما كثيرا، لكن أردنا أن نعطي صورة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أنه ارتكب يعني أمرا منهيا فإنه يسارع إلى توجيه الناس والبيان لهم مع ما عرف عنه من الحكمة. تعلمون قصته مع الذي بال في المسجد: دعوه لا تزلموه، والذي تكلم في الصلاة لما قال يرحمك الله، والذي قال رسول الله ذل في الزنا، كلها كان يعالج الأمور بحكمة. هنا أراد أن يبين للناس أنه لا يضرب بكتاب الله تعالى عرض الحائط، بل ينبغي أن يكون هو الفيصل والحكم بين الناس. قال: ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير. وعنه فلم يمنع البيع كالتدبير، نعم. قال: ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع كالتدبير. وعنه رحمه الله: لا يجوز كالتدبير، على أنه يجوز بيعه، ومر الخلاف فيه قريبا جدا، هو الباب الذي قبل هذا، نعم. قال: وعنه رحمه الله: لا يجوز بيعه. هذه الرواية الأخرى التي قلنا، نعم، التي هي مذهب، يعني هي مذهب في الحقيقة أبي حنيفة هو الصحيح من مذهب الشافعي، لأن الشافعي له قول مع أيضا مالك وأحمد في الرواية الأخرى، لكن قوله الأصح والصحيح هو هذا الأخير. قال: لأن سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه فمنع البيع كالاستيلات. قال رحمه الله: والأول أظهر. الأول أظهر لوجود الحديث كما ترون في قصة بريرة. نعم. فإن باعه لم تبطل الكتابة. فإن باعه لم تبطل الكتابة، يعني قد يكاتب السيد عبده ثم يبيعه، قد يسأل سائل فيقول إذا ما الفائدة من الكتابة؟ هل إذا باعه ستبطل الكتابة؟ يقول المؤلف لا، ستبقى الكتابة. لكن هنا أيها الإخوة حالة، الحالة الأولى أن يبيعه على شخص آخر، أن يبيع المكاتب ولا يعلمه بأنه مكاتب، وهذا بيع فيه خداع. ولذلك الذي يشتريه مخير بين أمرين، إما أن يفسخ البيع أو أن يدفع البائع له، الفرق بين بيعه مملوكا قنا وبين بيعه مكاتب، لأن المكاتب سينتهي إلى الحرية، خدمته محددة. نعم. قال: فإن باعه لم تبطل الكتابة لأنها عقد لازم فلم تبطل ببيعه كالنكاح. قال: ويكون في يد مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته، فإذا أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز فله الفسخ ويعود رقيقا، يعني يعود له للمشتري الآخر ليس للأول، لأن الأول خرج من يده. إذن، وصلى الله على محمد.